اجتهد فهو خير لك، فإنك سترقد وستنام نومة ما تستيقظ منها إلا وأنت مبعوث إلى الوقوف بين يدي الله، فنومك في الدنيا اجعله عونا لك على طاعة الله، لا يكون همك هم الحيوان يعيش ليأكل ولا يهمه إلا ملاذ جسده المؤقتة، فإنك يوم من الأيام سترحل، وإذا رحلت ستقدم على ما قدمت، إن قدمت خيرا وجدته، وإن قدمت غير ذلك وجدته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل ثم ترك، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فمنذ أن سمع هذا الحديث لم يترك قيام الليل حتى لقي ربه. وربما تكون تستصعب قيام الليل، لكن خذ بالتدريج، أول مرة ولو نصف ساعة قبل الفجر تصلي بها ما يسر الله، ولا تكن من الغافلين، وستجد بإذن الله لذة ورغبة إذا حسنت نيتك وطابت سريرتك بينك وبين الله، وكنت ممن يخشى الله في الغيب والشهادة، فستجد لذة ثم تتزود ثم تقول يا ليتني تقدمت. حياتك في هذه الدنيا إنما هي استعداد للآخرة، أنت ما خلقت للدنيا وجمعها وتحصيلها والمنافسة فيها، إنما خلقت لعبادة الله، والدنيا مخلوقة لك عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، لكن الآخرة نعيم دائم، وعلى حسب ما يقدم الإنسان تكون منزلته عند الله يوم القيامة. وقد قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اجعل لك نصيب من قيام الليل اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح من هذه الأمة ومن الأمم السابقة، عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم، إنها ساعة مشهودة آخر الليل، لا تذهب عليك سدى ويذهب عليك عمرك خسارة، فإن اليوم الذي يذهب لا يعود، وهو شاهد لك أو شاهد عليك، وكل يوم يذهب من هذه الدنيا هو يبعدنا من الدنيا ويقربنا للآخرة، فإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، والآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. الدنيا متاع الغرور، يا سائلا عن الدنيا فإني طعمتها. الدنيا كما ذكر في الحديث لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يا سائلا عن الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها صرت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. سلفنا الصالح كانوا يفرحون بالليل إذا جنهم، لأنهم يتفرغون لمناجاة ربهم ويتنافسون في ذلك، وما يحزنهم إلا ظهور الصبح، لأنهم انسجموا مع الآيات والتدبر والبكاء من خشية الله. الموضع الذي تصلي فيه سيشهد لك يوم القيامة ويبكي عليك إذا مت. إذا مات المسلم بكى عليه مكان عبادته، مصعد عمله، ومهبط رزقه. ومصداق ذلك في قوله تعالى في قصة فرعون لما أن الله لكم قال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. المؤمن تبكي عليه السماوات والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة المتقين. من خاف أدرج، ومن أدرج بلغ المنزلة. استعينوا بالغدوة الروحة وشيء من الدلجة، يعني من الليل. قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ذكر أحد الصحابة قال: أمرنا، يعني أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، والظاهر لي والله أعلم أنه عبد الله بن مسعود، أمرنا أن نستغفر الله بعد أن ننتهي من قيام الليل 70 مرة. لأن العبادة كلها تختم بالاستغفار، لأنك تعترف بالتقصير بين يدي ربك، ولا ترى أنك يعني عملت فيكون في نفسك شيء من الغرور أو تكاثر عملك، فلا تستكثر عملك على الله مهما عملت، فنعمه عليك تترى تتتابع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه النعم تحتاج إلى مقابل، ولو أن الله حاسبنا على نعمه وأعمالنا لكنا مهزومين، فإننا لا مهما عملنا لن نقابل شيئا من نعم الله، لكن الله عز وجل شكور حليم، يقبل القليل ويعطي الجزيل، لأنه كريم وخزائنه ملأ. قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: إن لله عمل في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عمل في النهار لا يقبله في الليل. يعني ينبغي أن تؤدي حق الله عليك في الليل والنهار. احتسب أيها المؤمن وتذكر من كان قبلك، أين الآباء والأجداد، وأين الأقارب والأصحاب، رحلوا ونحن على الأثر. ما من ميت إلا سيندم، إن كان قدم عملا صالحا إذا وجد ما أعد الله له يندم، يتمنى أنه زاد، وإن كان غير ذلك يندم ويتحسر على ضياع عمره بدون فائدة. والمرء في هذه الدنيا بين أجلين، أجل قد مضى لا أدري ما الله فاعل فيه، وأجل مقبل لا أدري ما الله قاض فيه. ما تدري أنت من أبناء غد أم لا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولا سيما في أيام الشتاء الليل طويل والنهار قصير، تصوم النهار وتقوم الليل كما جاء في الحكمة المأثورة: نعم الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. والعمل على قدر المشقة، يعني الذي يصوم في الصيف أعظم أجرا من الذي يصوم في الشتاء، وفي كل خير. والذي يقوم في الشتاء في الليل أعظم من الذي يقوم في ليالي الصيف. لكن ربنا شكور حليم. وفي الحديث: إنما يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. يقول أحد الصالحين عند وفاته: والله ما أندم إلا على ساعة ما ذكرت الله فيها، وليلة ما قمتها، ويوم ما صمته. يعني أنه ذهب عليه من عمره الأيام التي لم يصمها نفلا، والليالي التي لم يقمها، والساعات التي فرطت من عمره بالقيل والقال والغفلة والسهو واللهو وكثرة النوم. النهار معاش، ولكنه لا يمنعك من العبادة، أداء الفرائض في أوقاتها وفي جماعاتها، وذكر الله والاستغفار وأنت في حالتك وفي شغلك وفي عملك، ما يمنعك، وذلك خير كثير. الذين وفقهم الله فيذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في جميع أحوالهم. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجر عظيم، فضل من الله. تشتغل في عملك، ماشي في سيارتك، أشغل لسانك وقلبك بذكر الله، ولا تحسب وتعد في المسبحة كم سبحت وكم هللت، فإنه مضمون لك ولن يضيع بل يضاعف. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ذكر ولا أنثى ينام إلا وعليه جرير معقود، فإن هو توضأ وقام إلى الصلاة أصبح نشيطا قد أصاب خيرا، وقد انحلت عقده كلها، وإن استيقظ ولم يذكر الله أصبح وعقده عليه وأصبح ثقيلا كسلان ولم يصب خيرا. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، واللفظ لابن حبان، وتقدم لفظ ابن خزيمة هنا في الباب. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في آيات وأذكار يقولها إذا أصبح وإذا أمسى. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، فأدركناه فقال: قل فلم أقل شيئا، ثم قال: قل فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود ولفظ له والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب. ورواه النسائي مسندا ومرسلا، وقال الألباني: حسن صحيح. هذه الحديث يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام خطر الشيطان علينا إذا نمنا، يعقد على رأس الإنسان أو على قفاه ثلاث عقد، يقول: عند كل عقدة ارقد عليك ليلا طويل، لكن إن الله وفقك وأعانك وأخذ بيدك وأرشدك، قمت وذكرت الله ثم توضأت ثم صليت تصبح قويا نشيط النفس طيب البال، توفق لكل خير، تفتح لك أبواب الخير وأسبابه، وإلا والعياذ بالله قد تغلق دونك، تصبح كسلان. فإياك أن تستسلم للشيطان ويكون همك هم البهائم، والذين يفكرون كأنهم لم يخلقوا إلا للدنيا يتنافسوا فيها وكأنهم مخلدون. أكثر من ذكر الله، اقرأ الأوراد المسائية والصباحية كما سمعت، يحميك الله بها وتكون لك حرزا من الشرور والشياطين. الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي لا تفوتنا عند المساء والصباح وعند النوم، حصن حصين للمؤمن ثلاث مرات تقرأها. وأورد على أولادك الصغار وعلم الكبار، يتعودون هذا الإرشاد النبوي، عمل يسير وفضله عظيم دنيا وأخرى. في الدنيا تحفظ بإذن الله من الآفات والشرور والشياطين، وفي الآخرة تجزى بكل حرف قرأته عشر حسنات وتعد من الذاكرين. فما يمنعك؟ كثيرا ما نسمع من يشتكي من الوساوس والأوهام والتخليطات والأشياء التي تقلقه في حياته، غالبا يكون هذا وعياذ بالله بسبب عدم الاهتمام بالأوراد المسائية والصباحية وعدم الأخذ بالإرشادات النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء فقط يبين لنا كيف نصلي وكيف نصوم، بين لنا كل شيء، كل ما يهمنا في الدنيا إلى الآخرة في العبادات وفي العادات، أكل أو شرب أو نوم أو جماع أو ذهاب أو مجيء أو ركوب أو نزول، كل شيء، كل شيء له إرشادات وتعليمات وأحكام. ما فرطنا في الكتاب من شيء، والوقاية خير من العلاج. كونك تتخذ بهذه التعليمات خير من أنك تذهب وتذهب تطلب من يرقيك. يرقيك وشو فيه؟ إذا كان رجل طيب صحيح يرقيك بهذه السور. لماذا لم تتخذ الوقاية قبل أن تصاب حتى لا تحتاج إلى العلاج؟ يعني أنك محفوظ بإذن الله من الشرور والآفات. كانوا في الجاهلية يتخبطون، تلعب بهم الشياطين، شياطين الجن والإنس، شياطين الإنس الكهان والسحرة وما يملونه عليهم من الخرافات والكذب من أجل أن يسحبوا أموالهم ويلعبوا بأبدانهم وصحتهم. وشياطين الجن لا يتركون سبيلا يضرونك به إلا فعلوه إذا استطاعوا. جاء الإسلام ولله الحمد حافظا لأهله حصنا حصين، وبآيات وسور من أيسر ما يكون، ما أتركها إلا المحروم والغافل. كلمة تقولها يحميك الله بها، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هل في أخف منها؟ من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، سواء في البر، في بستان، في بيت، أي مكان. أرشد أولادك يا أولاد أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال رجل يا رسول الله ما لقيت من عقرب من ساعته البارحة، قال أما أنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وفي أخف منها، في الجاهلية كانوا يستعيذون بكبار الجن من صغارهم فلعبوا بهم ما زادوا إلا طغيانا عليهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الجن زادوا الإنس خوفا ورعبا لما رأوهم يخافون منهم ويلجؤون إليه، لأن الجن الشياطين نسل إبليس، وإبليس عدو آدم وذريته. وكذلك زادوهم رهقا، الإنس لما استعاذوا بالجن زادوهم طغيانا وتكبرا، لما شعروا أنك تخافهم أنهم يخافونهم ازدادوا طغيانا وتكبر. هناك أوراد قرآنية وأحاديث نبوية، من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات حين يمسي وحين يصبح لا يضره شيء، لكن الله إذا أراد أمرا يقيض له الأسباب، قد تنسى فيحصل ما قدر عليك. أما الأحاديث والآيات والأخبار والأوامر ما فيها شيء، ما فيها شك. لا تقول أنا فعلت لكن ما استفدت. لا، إذا كنت تقول سأعمل وجرب ما ينفع، أو يوم من الأيام نسيت فيصيبك ما قدر عليك. كما ورد أن أحد العلماء حدث بهذا الحديث، فصار هذا الرجل ينظر إلى شيخه الذي يحدثه وهو مصاب بأحد أعضائه، قال لا تنظر، فوالله ما كذبتك وما كذبت، ولكن الله إذا أراد أمر قيض الأسباب. يوم من الأيام أو ليلة من الأيام نسيت هذا الذكر، فحصل ما حصل. كذلك قد يؤتى الإنسان من قبل نفسه، إذا كان يقول أجرب فقد لا ينفع، لأن وعد الله صادق وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام وحي ما ينطق عن الهوى. إذا قلت الشيء معتقدا صحته واثقا بربك تم الثقة، فأنت إن شاء الله محفوظ، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، من عناية الله بك، ملكا أمامك وملكا خلفك غير الملائكة الذي يكتبون أعمالك. هؤلاء يحرسونك من الأمر الذي لم يقدر. أما القدر النافذ المكتوب باللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، هذا لا بد منه، إذا أراده الله تنحت عنه الملائكة، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لكن لو أن الله تركك من دون حرس حصابك أشياء ما تطرأ على بالك، كان يعني ما أكثر ما يرى الإنسان من الأشياء التي يقول الحمد لله كاد أن يحصل لي كذا، كاد أن يحصل لي كذا، من حادث، من وقوع في شيء يضره، من حصول شيء قد يحدث، فيقول الحمد لله لولا الله ثم إني فعلت كذا أو إنه حصل كذا لحصل كذا. هذا لأن الله عز وجل قد حفظك وجعل لك من يحفظك. فالذي اعتنى بك وأنت غني وهو غني عنك وأنت محتاج إليه، أصدق بمعاملته. وزد يزيدك الله، أفلا أكون عبدا شكورا، يقول عليه الصلاة والسلام. يعبد الله ليل ونهار ويجتهد صياما وقياما، يجهد نفسه ويجاهد في حياته حتى لقي ربه، وتقول له عائشة كيف يا رسول تفعل هذا وقد غفر الله لك، مضمونة لك أعلى الدرجة، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. إذا رزقك الله زد في الشكر أنت، لا تزيد بالنوم والخلود والفرحة بالشيء الذي يعطيت إياه، تعطي إياه أما أنه جزاء لك أو امتحان لك، مثل ما تصاب بشيء يؤلمك، إما أنه تكفير لذنوبك أو امتحان لك، هل تصبر وتلجأ إلى الله وتحتسب أو تتضجر وتتألم وتجزع. كن مع الله ترى الله معك، فإن من توكل على الله كفاه ومن توكل على غيره وكل إليه. كانوا يكتبون تمائم ويعلقونها أو يلبسونها، وهذه التمائم مخلوطة من سحرة وكهنة ومن ألفاظ الشياطين، جاء الإسلام ومنعها وأنكرها وأرشدك. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله بمعوذات، فلما نزلت عليه قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أخذ بها وترك ما سواه، لأنها فيها حصن الحصين. إذن كما سمعنا في الحديث الآن، الإخلاص والمعوذتين، اقراها 3 مرات عند المساء والصباح يحميك الله بها، ولكن كما قلنا لا تقول أجرب، اجعله وردا ثابتا مؤمنا بالله واثق بالوعد الصادق، واعلم بأنك محصن بإذن الله. وإذا أكملت ذلك بآية الكرسي وكثرة الأذكار أحاطت بك وكنت محفوظا من عند الله عز وجل، في ليلك في نهارك في مبيتك في منامك عند أكلك عند شربك، اجعل دائما الذكر على لسانك والأوراد والإرشادات التي أخذنا بها وسمعناها عند الركوب ماذا نقول، عند النزول ماذا نقول، عند الدخول عند الخروج عند الأكل عند الشرب عند النوم، من أجل أن تكون دائما مع الله، فالله يحفظك ويحيط بك. وكل بك من يرعاك ويحفظك ويصيد ويدافع عنك، من عادى لي وليا فقد بارسته بالحرب. إذا أكثرت من ذكر الله صرت من أولياء الله، فإذا صرت من ولي من أولياء، لو أحد هم أن يعتدي عليك فالله عز وجل هو الذي يدفع عنك. من عادى لي وليا فقد بارسته بالحرب، ومن حاربه الله فهو مهزوم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم شوفي بالتأييد بالتوفيق بالهداية بالحماية، معهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن حماه الله ما يستطيع أحد أن يعتدي عليه، لو دبرت جميع المكائد، يقول عليه الصلاة والسلام واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. اجتهد أكثر من ذكر الله، غرس في الجنة ورفع في الدرجات وحماية لك في نومك وفي يقظتك. نسأل الله الذي لا يعجزه شيء أن يحفظنا في حياتنا في دنيانا وفي آخرتنا، في يقظتنا وفي منامنا، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل مكروه، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه الله، وأن يقينا شر أنفسنا وشر أعدائنا من الجن والإنس ومن كل شر وشر كل ذي شر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. حسن الله عليكم. سائل يقول يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يقول عليك ليل طويل فارقد، هل هو يقول ذلك أم أنه عندما يعقد العقدة يكون كذلك؟ الظاهر والله أعلم من يفهمه أنه عندما يعقد العقدة، يعقد العقد ويقول عند كل عقدة أرقد أو عليك ليل طويل فارقد، لكن إذا أعانك الله على نفسك وعلى شيطانك كنت خاتبا قبل أن تنام بخير يحرسك الملك وتقوم بإذن الله ويعينك على انحلال هذه العقد، لأن الإنسان إذا أراد أن ينام حضره ملك وشيطان، الشيطان حريص دائما أنه ما يترك إذا وجد مدخل أو منفس، فالملك يقول اختم بخير، اقرأ الآيات، سبح حلل كما أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام، والشيطان يقول اختم بشر، خذ لك موسيقى، خذ لك أغنية تنام عليها، موسيقى هادئة يقولون، ومن هذه الخرافات، فأنت وذاك، فإن من كان مع الله فالله معه، ومن توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه، فإياك أن تغتر بما تسمع أو ما يفعل بعض الناس من اتخاذ مهدئات أو منومات من موسيقات وغيرها فتختم بشر ولا تدري قد تكون النهاية، فبئس النهاية إن نمت على موسيقى ثم لم تستيقظ إلا وأنت في القبر. نعم. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك بال الشيطان في أذنه، يقول ما المراد؟ يعني الرجل الذي غفل عن ذكر الله ولم ينوي ولم يعزم أنه يقوم إلى الصلاة استولى الشيطان عليه وبال في أذنه فأثقله عن ذكر الله ولم يسمع الأذان ولم يهتم بشيء، مثل كثير من أهل زماننا نسأل الله لنا ولهم الهداية، يسهر كل الليل على ماذا قيل وقال من هذه الخرافات وهذه الملهيات، كأنه بهيمة يعيش ليأكل فقط، ومتى ما تعب ألقى بنفسه ولا أهتم، متى ما استيقظ نقر ركعتين كأن الله محتاج إليه والله غني عنه، فهذا يذهب عمره خسارة عليه، لأنه ربما أنه كل الليل سهران ويأتي ويرمي بنفسه فتكون النهاية، وكم حصل هذا. قل السائل متى يسلم المأموم، هل مع تسليمة الأولى للإمام أو حين ينتهي؟ الإمام قدوة ولا ينبغي لنا أن نفعل شيء حتى ينقطع صوته في نهاية الركن الذي هو فيه، إن كان مكبر راكع ما نركع حتى ينقطع صوته فيتم ركوعه نركع مباشرة لا نتخلف عنه، لكن لا نوافقه نصير معه، وإذا رفع من الركوع كذلك السلام لا نكون معه من حين ما نسمع سلم نسلم حتى يكمل السلام كله الثنتين ثم سلم، ما الذي يعجلك تسلم معه بالتسليمة الأولى؟ هل أنت ستخرج وتقوم من مقامك قبل أن يكمل السلام؟ إلا الشيطان يلعب بك يحاول يفسد عليك يقلل من ثواب صلاتك، لأنه في البداية يحرص أنك ما تأتي للصلاة أصلا، فإذا أعانك الله عليه وغلبته وجئت جاي يحاول إبطال صلاتك أو نقص صلاتك، نزع الخشوع منها بكثرة الحركات ومخالفة الإمام إلى آخره. لكن كن مع الله ترى الله معك. نسمع الإمام يقول استووا اعتدلوا تراصوا سدوا الخلل وكأننا ما نسمع شيء. نسمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع. هكذا يقول إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. إذا ساويته وافقته يدفعك الشيطان بعد ذلك إلى أن تسابقه. احذر اثبت حتى ينقطع صوته من نهاية الركن الذي هو فيه، وفي السلام حتى ينهي التسليمة الثانية ثم سلم. على أنت على أي شيء مستعجل؟ جئت لا يلعبك الشيطان يفسد الصلاة الذي جئت من أجلها. نعم. يقول السائل ما حكم شخص إذا كان يعصي الله يخاف؟ إذا كان يعصي الله يخاف، يعصي الله يخاف. نعم. غالبا إن الذي يخاف لا يعصي الله، لكن أخشى أن يكون خوفه يعني ظاهرا لا باطن، لأنه إذا صار يخشى الله في الغيب والشهادة فإنه يخاف. ولذلك في الدعاء المأثور اللهم ارزقني تقواك حتى أخشاك كأني أراك. يخاف يستحضر عظمة الله ويتذكر أن الله يراه الآن، يرى ما يفعل، يسمع ما يقول، لأن الله عز وجل محيط بنا هو فوق عرشه، لكنه يرانا ويسمعنا ويعلمنا أشد مما يسمعك من هو قابض على يدك. عائشة رضي الله عنها تقول أنا في آخر الحجرة الذي فيها الرسول عليه السلام والمرأة التي تشتكي إليه، تشتكي إلى الله و تشتكي من زوجها، تقول ما أسمع بعض كلامه، والله عز وجل يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه وتشتكي إلى الله. إذا كنت تخاف الله صحيح فخوف الله يمنعك، يمنعك من أن ترتكب معاصيه. وش معنى التقوى؟ هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد للرحيل. تذكر ان الله يراك اذا كنت تخاف صحيح، تذكر ان ربك يراك ويسمعك. المرأة لما حاولها الرجل واضطرت قالت أغلق جميع الأبواب والنوافذ حتى ما يرانا أحد ونقضي شغلنا. اجتهد وأغلق كل شيء، سدد الأبواب والنوافذ، لأن الله قد فتح عليها. فلما أنت قالت أغلقت جميع الأبواب أبدا ما تركت شيء، قالت باقي باب ما أغلقته، ما بقي شيء، قالت إلا الباب اللي بينه وبين الله ما أغلقته. فخاف، هذا اللي يخاف، ذكرته أن الله ما يحول دونه شيء. فإذا كنت تخاف فلا تعصيه أبدا. التقوى هو أن تذكر الله فلا تنساه، وأن تعطي الله فلا تعصيه، وأن تشكره فلا تكفره. هذا يتقوى، خوف من الجليل. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.